شكرا لك. لا وقيت وارتمرتني. اما الكرونيك سكليروزنج اوستيمرايز فاسم عليها كلمتين مش بدل. انا كتبت جنب الجروز كلمتين في الكرونيك لما نمشي احنا لسه نشيل من هنا ماشيين مع بعض. اما الكرونيك سكليروزنج اسم عليها كلمتين اسم نان سابيوراتيف اوستيمرايز يعني نان سابيوراتيف مش هيتكون فرص اصلا. نان سابيوراتيف اوستيمرايز كاركترايز بارت نيو بون فورميشن مفيش هنا بون ديستراكشن في بس نيو بون فورميشن زي كده دي طمنيني عليك كانت كل شويه هنمتحن الاثنين اللي جاي ده ضروري ان شاء الله ربنا يكرمك يا بنتي كاركترايز باي نيو بون فورميشن عشان كده نون باثولوجيكال فراكشن فين؟ يعني ما فيش احتمال باثولوجيكال فراكشن بص ما رسمت وبعدين في تي في اوستيمالايز في سيمبليتك في مايكوتيك اوستيمالايز الحته اللي في الاول بتاع كرونيك انفكشنز في البوز دي ما جاتش قبل كده ركزوا وما تجيش. هو القصه باختصار ايه يا اولاد؟ ان انا قلقان اني جبت لك سؤال هو قصده الكرونيك از ايكولي اوف اكيوت بس ما خدش باله ونسي وقال discuss clinical picture investigation the treatment of chronic osteomyelitis. نسي قال من لا يسكت بقت فيها وقف بقى فيها ايه؟ يبقى اكتب على الحته دي هتبقى introduction. لو جه سؤال chronic osteomyelitis من غير ما يقول as it is بيدي يسرى بتاع دور العمود وبقول على الاربع سطور اللي فوق خالص دول انتروداكشن. لو جالك سؤال كرونيك اوستيمالايز تقول كرونيك اوستيمالايز مي بي نون سبيسيفيك او تي بي او سيمبليتيك او مايكوتيك وتقول السطرين اللي قلناهم مع السكليروزنج والبرودس وبعدين تقول هاويفر وين منشن يوجوالي بيقصد مين انها كرونيك از ايكولي اوف أكيوت وبسم الله الرحمن الرحيم تكتب سيزوفرينيا. أيوه. تاني حاجة بقى أعلى، تاني حاجة نكتبها. اللي صفحة 96 فوقها. يبقى نون. اللي بقى فيهم مساحة طويلة. ده فاكتفين دي. كرونيك كلوزنج. أنواع الكرونيك أوستيمالايز. نون سبيرتوب أوستيمالايز. وأقلب الصفحة لأن إحنا بقى الكرونيك السيكولي كنا قريناها خلاص وشرحناها. وصلوا للبرودس. وصلوا للسكليروزي. اللي هو باثولوجيك ليش هتفضل بروز كيلوزي؟ خلاص خدنا منهم كلمتين. اما التي بي اكتب عليه محتمل نظري. اللي هو باثولوجيك فراكشرز؟ احب بقول لك ان تي جي بون تي جي جوينت دول مع بعض هشرحهم سوا والاثنين محتمل نظر. كلمة صفحة بايوجينيك ارترايتس اكتب محتمل نظر قلت بلاك مرة لكن ما تيش تاني. ايه البايوجينيك ارترايتس دي اللي هي عندك في الروماتولوجي اكيوت سيبتيك ارترايتس ودي تتقلب بالكامل من اولها لاخرها اس دي تساوي ابسس في جوينت توكسينيا وبين وريدنس وبين. بصي ارتروز بعد كده هيماتولوجيكا. يعني احنا بعد كده انكيلوزيس وفايبروزيس وجينري سوري هو كلمة ارثروزيس اعم من ارثرايتس. ارثروز اي دي سي يعني اي كان نتيجة لو صبرت ديفورميتي ريتنس تندرنس مصر اسبان investigation leukocytosis ESR aspiration pump x-ray زي بالضغط الأكيوت نصف مايلايتس في الأرلي ستيجز مفيش أي فايندينج. بعد شوية ده ارتيكولار اند تبقى حصل لها راري فاكشن ونارو جوينت سبيس هتيجي أكيوت نصف مايلايتس روماتيك فيبر هيب ارتروز بعد تيجي وتيجي ارترايتس. لو نسيت الديني ده اشطبه واكتب زي الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس هو وخلاص ما تضيعش وقت. احنا الموضوع ما جاش نظري قبل كده غير مره وما تجيش تاني ولو جيت يا ريت يعني اتدرب ازاي تالفه وما تدربش انت ما تدربش ازاي تذاكره. لو جبته انا في الامتحان اللي جاي دوت هفرح جدا باللي الفه تاليف كامل اكتر من اللي يسمعني الكتاب ده لان اللي هيسمع الكتاب ده وان اخر السنة مش هيعرف يكتبه. اما اللي الفه اخر السنة يعرف يكتبه. التريتمنت انتيبيوتكس ممكن اسبيريشن ارتروتومي. ايه ارتروتومي دي؟ يعني افتح الابس دريدج افتح الجوينت. ايه الانديكيشنز ارتروتومي لو فيلير اوف اسبيريشن ممكن واحد واثنين دول تشطبهم تشطب وتقول شكرا حتى كانت ايه خلاص واحد اثنين هنشطب واحد اثنين والشوينت يتحط في سبلنتج اكتب شبه الافتر كير. ايه الافتر كير دي؟ صفحتين وسطرين والسطرين اهم من الصفحتين وسطه في اخر ثلاث وسطه ولا مصر دي جوينت اكتب محتمل نظر وين مصر بيرفز ديزيز. ايه اهمية بيرفز ديزيز؟ اهميته ان ممكن يقول لك على البرد الثاني في البرد الثاني تقول له برد يقول لك ايه هو دوت تقول له شطبنا تقول له ايه شطبنا يعني اشطب عشان الاجابه الصحيحه ايه هو تقول له ايه فلو ما شطبناهوش مش هتعرف تجاوب تفهم ولا لا بس اشطب تقول له في العرض وفي السكينة مليانة زمان بذلك ايه الفشل العرض تقول له ايه شفا وين لا انت شرطت سمعت انت شرطت في الضيابيتك فوت ضيابيتك فوت جات الكيس في الدور الثاني ضيابيتك فوت انفكشن جات لهم كيس في الدور الثاني الناس متخلفة حلوها دي بتي شرط كل سنة يبقى لسه اشطبه ويعز عليا اشطبه. بكتب على الجدول ده قراءة الأولاني في الثاني وخلي الثاني مش نفسه قراءة انزل مع الديك اشطبه بيوبس اشطبه سي ان ام اشطبه وإلي مستقبل الايفوري اوستيوما انت محتمل نظري محتمل نظري يرقص يوم هناخد عليها كلمتين بس كلمتين بس. بص يا ولاد اول سطر هناخده انها بنايس اوستيوبلاستيك سمول اقل من سنتي وانه في الكلينيكال فيتشرز سيفير بين بس وانا اخد التريتمنت انكريشن انكريشن بس هجي لكم بقى ماشي يعني بيروح انا ثلاث كلمات لو لخصت ان هو ثلاث كلمات انها سمول ليش اقل من سنتي وبتعمل سيفير بين والتريتمنت انكريشن ما خدناش ثلاث سطر خدنا ثلاث كلمات ما خدش سطر كله معاك ثلاث كلمات سمول ليش اسمها اوسيوتو كيو اقل من سنتي سيفير بين اكسجين ثلاث سنتي اشطب الاسم بتاع كلمة اوستيو بلاستوما وخلي كلمة جاينت اوستيويد اوستيوما ليه خليت جاينت اوستيويد اوستيوما عشان الاسم ده ينفع مذكر يبقى زي اللي فات بس اكبر والاسبين يبقى احفظ ده بس بكلمتين انها اكبر والاسبين واحد وثلاثة اوستيو ثلاثة اوستيو كوندروما محتمل هذا كوندروما محتوم وقالت اوستيو كلاستوما مهم نظري واظن انتوا عارفين كده احنا خدنا ست اسئله جم في تاريخ الطب في الحته دي كلها كان اكيوت اوستيومالايت سوبرانيك دول خدناهم الحصه اللي فاتت. واوستيو بلاستوما اوستيو ساركوما دول في الحصه دي. وده جاي اشرح لك. فدي مهم جدا لما تتقال إيه للطب. اوستيو ساركوما انت مهم نظري. مهم جدا نظري طبعا. جدا. وقت الطب. كوندرو ساركوما شتوما فايبرو ساركوما شتوما ايوين ساركوما انت مهم جدا النظر لكن ما جاش انت ما جاش قبل كده وتعرف ليه انه رير تيوب رير تيوب فما جاش قبل كده أكبر جسمين تريدني في السنة؟ ميتاستاتيك بوست ديزيز هي رقم 1 و3 و3 اكتب جار متكرر 1 و3 و3 اكتب جار متكرر واكتب دي مرة نظري وما يجيش تاني ويا ربي يا ربي يجي عارفين ده لو جه نظري سر ومفتاحه فين؟ مين يقول لي؟ تقول لي سر ومفتاح إيه لو حد حدثها لك في الامتحان تكتب كل حاجة أحسن من الكتاب. ليفر. يا ولد. برايمري وميتال. ليفر. خدنا العلماء دي فين قبل كده؟ ليفر. قلنا الليفر ميتال بس السر الكتاب تقول كلينيكال بيكتشر فور ذا برايمري كلينيكال بيكتشر فور ذا ميتال. انفستيجيشن فور ذا برايمري انفستيجيشن فور ذا ميتال. تريتمنت اوف ذا برايمري تريتمنت اوف ذا ميتال بس. وام يو او نفس كلام الليفر بالظبط ان التاس ان اورجن والكلام الشيك بتاع هناك خلصت التكه الثانيه الوحيده اللي خلصت هنا بقى كانت اوستيو بلاستيك واوستيو ليتك ان الميتاس كلها اوستيو ليتك ما عدا احيانا تبقى اوستيو بلاستيك اي جي مع البروستيو بس اللي بيقول كده خلص الموضوع ليس فيه اسرار وين الصح بس وجبت هنا فاشل بقى كده سبلاي مش كده نقط. ويبقى انا النهارده لو خدت بالك ايه اللي احنا هناخده. لا ما تقلقش بس اسمع مني هقول ايه اللي فضل في كل اللي خطبناه الان. حاجتين مهم نظري جدا وجم قبل كده اصل بلاتون قصدكم وده جاي اشرحه يعني تسمعوه كويس. وايوينج مهم جدا نظري اللي ما جاش قبل كده ما جاش بعد. وسي بي بون وجوينت ما جاش قبل كده لكن مستعمل وده اشرحه. وايبريوستيوما واوستيوكوندروما وميتاستاسيس وده محتمل نظري ومش هلحق اشرحه. حاجات تعيش انا اخدها في اول حصه جايه ان شاء الله اول لقاء لينا بعد كده فهمتوني. يبقى انا جاي اشرح الـ TE والتيومر والتيومر بايدين جدول مزهق مقرف. لا هنقدمه الاول الـ TE الاول الـ TE وما تقراش حاجه خالص في الـ TE اسمعني يا ريت اسمعني لو بتحبني اسمعني انا جاي شوية وجيتر انا ما نزلت الكلام ابدا يعني ماشي يا ولد. فده باختصار انا شايف الوقت اللي باقي من النهارده لغايه يوم الاثنين خاصه احنا الاثنين عصر. بصي هنقعد مع بعض الاثنين في حصه من 9 12 او 12 3، لكن معاك وقت اظن كافي ان انت لو كنت حتى لا سمح الله ما بداتش لغايه دلوقتي تلحق تلم نفسك وتخش تنجح. ما تبقاش مؤذي بس تنجح. تبقى ذاكرت الكلام ده وتحققت رايي تستفيدوا بالفرصه دي. ومحدش يهزمكم. هتلاقي كل لك مش هلحق مش هلحق مش هلحق وفي الاخر كله هيخش وانت لوحدك اللي ما دخلتش. فهمت؟ اسمع يا سلام عن اخلاص الاخلاص وحبه مخ. هل الريفيو سبجكت معانا؟ مين بقى مطاف المقال عليها؟ مش معنى الكلمه. ولو مش معانا يا ريت تبقى معانا. الله يا ريت تبقى معانا ينور تماما. نسيت نسيت اقول عليك شكرا صاحب الورقه لكن مش هزودها مفيش وقت تزود دلوقتي. ننزلها في الامتحان اللي بعد كده. شكرا صاحب الورقه برافو. لو مش معانا يا ريت تبقى معانا تنور السماء. هل الريفيو سبجكت معانا؟ لا الحمد لله الذي عافانا. بص يا ولاد اسمعوا يبقى انا جاي اشرح بقى ايه؟ تيجي وتيوبر على انت جاي ومستفع من نصف عشرة انا بس عايز يعني الحاجات اللي اتعملت المراجعة يوم ما انا مشيت يوم ما كنت عملت اللي اتعجبت اليوم ده كتير منها دخل في الامتحان لبست نصور لبست تقريبا من صدر قبلها مش فاكر انا واخد بس انا هقولك ان الست اللي اتصفوا كلهم كلهم وايه بقى التاني اللي اتاخد معاهم؟ ريفيو سبجكت؟ لا هو ايه ده ريفيو سبجكت؟ وايه تاني؟ ايه يرجع. واللي جيله تيجي عضل جدا عيانة شكين جدا جدا جدا وبنسميها احنا سوسة بالعضل. نعمل استفتاء على الطريق المسيح والطريق تحت السنه. واللي يحب يرشح نفسه ليه ويعلق على الوقت هو بابا سنتك كالتدين البداية بستولي بي ال اس دي سباد وعنكم بتكتب دي ويستنج دي سويلنج الاي ابسس الدي ديفورميتي والديفورميتي ما قولهاش غير في شرايك ما قولهاش في البوك نص مرات في يوم مرات بيعمل ديفورميتي لكن ايه البوك بتعمل ديفورميتي خلاص التي دي زمان لما خدنا الطنج ألسر كان فيها تي دي ألسر وقلت لكم ان كل التي دي ريجن فيري بين فيري بين فاكرين قلت لكم سيمبليتك بين البين دون عشان خاطر اي حركة تعمل لي بينهم من المنطق اللي منع الحكاية دي تخش في سبان في سبان لدرجة في تيست ظريف جدا في البوتي دي سباين خد بالك اللي بشرحه ده انا دلوقتي هخلص بوتي دي من غير ما تاخد بالك بس مش هنقرا يعني مش هنقرا في امتحان ان في شويه حاجات لسه كتير مهمه جواه بس لو فهمت النهارده تفهم بوتي دي ولو فهمت النهارده ما كنتش مذاكر بوتي تجاوب بوتي دي بالبوتي يا اولاد لو نيمنا الولد على وشه كده ادي ما نرميه المصل الويستنج في التي دي واضح جدا عشان كده في ويستنج في المصل امتى السباس بداية بوك والعام يحس البيت مكرم بالليل وانا نام تيجي نام العام يفك السباس بيصحى على تنس مكرمة اسمها نايت كرايز صرخات المساء صرخات المساء ينفع يبقى اسم صرخات المساء وتقيها بالضبط وتقيها ماشي ايه سبب السويلي اللي بيعمل السويلي البون نفسه اللي بيصمرات والتاخد بقى سولي صح سينوفيال ميمبرين في الجوينت لما بيبدا يبتدي في الجوينت يبدا بالسينوفيال ميمبرين يبدا في العظم ايا كان بدا هنا او هنا يوصل يحمل بعد كده لمين للتاني سينوفيال ديفيوجن في جوينت كولد ابسس يعمل سويلنج والابسس دون طبعا يحصل كولد ابسس ويعمل تايتنس دون في الكلينيكال بيكتشر ودي ديفورميتي بتحصل في الجوينت وبالنسبه للابسس والديفورميتي كلينيكال بيكتشر وكومبليكيشن طبعا كومبليكيشن لما اجي اقول في الانفستيجيشن سي دي اقول في الدين السري هلاقي بون ديستراكشن وداوت يبوظ وحش طب لو في الجوينت هقول في نفس الكلام هقول ان في نار في كده السيرفس الريجولاريتي افكتد وفي بون ديستراكشن وداوت يبوظ وحش كلام سهل وسي تي وام ار اي وهتنساه وخدناهم في كرونيك اوستمالايتس وبناخدهم النهارده ما تنساهمش في العرض خلاص يا تسليم وانا اخدهم في تيوبر سي تي ام ار اي النهارده خلاص زي الفن اكس راي لما اقول دي دي اشوف ايه الحاجات اللي بتكسر عظم طبعا كرونيك اوستما لايس عاديه بس دي فيها نيو بوستروبيتي كمان ايه تاني الهايبر بار هايبر بار زي العظم بقى ريفايند بتكسر لخبطني معاك ميتاستاسيس يعني تيومر يلخبطني معاك فيه ايه الاسبيسيفيك في التي بي؟ دي مركز ماشي. وفي العمليه اخش اعمل كوريتج للجرانيوليشن تيشن واحط بون جرافت او ما احطش. دي سهله. لكن اهم كلمه سبيسيفيك في الكي بي عبد لوكال ريسك. مهم جدا جدا جدا جدا لوكال ريسك. ازاي؟ بالعرض سبلنتج. العيان بيتجدد بست شهور وسنه وسنه ونص. عيان مسكين لو عنده تي بي هيب. والهيب على فكره من الحاجات المشهوره جدا في التي بي هي والبي. بنقيمه على سيرو ونشد البيل اثنين في السرير عشان الهيب اسيتاب الهيب فيما ما تخبطش بالاسيتاب لغايه ما التي بي يهدى. اي حركه في مكان التي بي جوينت او بور بيعمل بليننج ابو بالكتير. لازم ريسك. ينام كده قد ايه؟ سنه سنه ونص. عارفين في البوكس بيحطها بلاستر فريم. السرير سرير جبس يتسقط فيه العيان. سرير جبس يتسقط فيه العيان يسقط جوه الجبس. ست شهور سنه سنه ونص مسكين جدا وفي الاخر مش هيرجع سليم. ده قمه املي لما تهدى الامور يرفع على الفايبرس انكيلوزس لو انا في جوين لو عظمه يرجع سليم. بس على ما يرجع بقى تلاقي ويتنج ما بقاش في عضلات عند الراجل ده نايم ما بيتحركش مع الويتنج الجديد بيضيعوا الناس دول. لو حد كبير يموت بالبلمونري كومبليكيشنز وما شاف. عندي فرصه لللوكال ريست في الجوينت كويسه. اسمعني. ايه الفرصه دي؟ ان انا بعد شهر شهر ونص شهرين من الميديكال تريتمنت وعامل له ريست ادخله عمليه. اعمل له بالدليا انا ارثروبيه. اثبت له الجوينت. يعني انا ليه حطيت العيان ده عنده بتاع القلب بتاعنا دوت حاطه كده في جبس على ما يحركش نفسه. لا انا هفك له الجبس واروح مثبت له الهيب جوينت. بعمل ايه؟ لغيت له الهيب خلاص. خليها هني عشان اعرف امثلها قد. لغيت له مين؟ ماشي. دلوقتي هو بيدوس على النين لكن في الواقع هي الارث ما بتتحركش. فقدرت لما عملت له ارثروديسيس ان قلت له قوم بقى من على السرير وتمشى خلاص. ما نايمتوش سنه سنه ونص في السرير. يبقى انترنال فيكسيشن للجوينت ده اوبشن رائع في العمليات عشان يوفر لي وقت اللوكال ريست. بعد ما كان سنه سنه ونص بقى لوكال ريست بتاعي شهر ونص بس. جاست عملت كنترول للانفكشن في الاول فتحت عليه وانا اندر كفر وانتي بيرفكت تريتمنت ثبت الشغل. مفهومه هنا؟ يبقى ايه السبيسيفيك في التي بي؟ اعيد الكلام تاني ومحدش يكتب حاجه ولا يقرا معايا. ايه السبيسيفيك في التي بي؟ اول حاجه سبيسيفيك ان في بوند ستراكشر وداون نيوبوند فورميشن. تاني حاجه سبيسيفيك بين سوسات. ثالث حاجة سبيسيفيك ان لازم لوكال ريست سبلنتج او بتراكشن على جوينت. وفي الجوينت في الجراحة بنعمل ايه في الجراحة؟ كوريتج. ولو في جوينت اعمله ايه؟ ارترو ديشن اثبته. ايه التثبيت ده وانا اسف؟ نوع من اللوكال ريست. لو فهمت الثلاث كلمات دول اتمنى كنت حولت لك كلمة تي بي بون او جوينت من كلام شكله كان غريب قوي او مش عارف عنه حاجة لا غريب ولا مش غريب للكلام بقى لك تصور في حياتك. وفهمت دلوقتي لو روحت النهارده البيت غالبا دول ناس لو سوشيو ايكونوميك غالبا. لقيت ابن البواب قال لك مش الواد ده ابني الصغير جاله سوسك في العظم. فهمت انت المصيبه دي. بقى مشاعرك تجاه هذا الطفل مختلفه تماما تماما عن مشاعرك قبل مصلحتك. وعلى فكره مشاعرك تجاهه لو قال لك اكيوت اوستي ماي لايف برضه فظيعه. مش زي التي بي بس فظيعه. انك مرعوب للواد ده يقلب كرونيك. والكرونيك حاجه لذه جدا جدا جدا في العلاج. يبقى احنا النهارده بنتكلم في حاجات مهمه يا اولاد وحاجات خطيره مش عارف اي كلام. لما ندخل الاورثوبيديك في الجراحه ويقول لك لازم تتسال لازم تتسال الاورثوبيديك اخذتها طبعا لازم. ما ينفعش جراح ما يفهمش الاورثوبيديك. بيزكس اورثوبيديك. ما ينفعش جي بي ما يفهمش بيزكس اورثوبيديك. طب اسمعني يا افتح الصفحه اللي عندك واكتب منك. سوسات الاسم او الاولانيه ال W A ويستنج. والويستنج دايما بروكسمال يا اولاد، بروكسمال للجوينت مش ديستال. الاس الثانيه سويلنج، واكتب اسباب السويلنج. الانفليمد بون، الانفليمد بون سينوبيا الممبرين، بس جمع في جوينت سينوبيا الممبرين الفيوجن، الفيوجن الابسس والابسس. قول الكلام وعيده وكرره طول ما انا اقول ابسس. قول ابسس يا مبيلين بيبدا ولاد. طيب بعدين كولد ابسس، وبتكلم سطرين عن كولد ابسس. ودي ديفورمتي، الديفورمتي في البون بس في جوينت، الديفورمتي في جوينت بس، لكن الفايدة كله في البون. ماشي ايه؟ طبعا بعدين كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن. وبعدين هذا ليه كومبليكيشن في العنوان لوحده. بعدين نقول كلينيكال بيكتشر اوف برايمري. كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن. كلينيكال بيكتشر اوف برايمري. اكتب عنوان اسمه كومبليكيشن. نمره واحد لوكال سبريد. الجوينت يدي البود والبود يدي الجوينت. مش كده؟ وبعدين ميليري تي بي. سيستميك سبريد ميليري تي بي. والابسس والديفورمتي. يا سلام يا ريت. يا سلام لما تيجي رايق. ولادك فاهمين انت واخد بالك انك بتاخد، انت مستريح، انت مستريح، انت عايز مستريح. طيب يلا انفستيجيشن. نمره واحد جنرال تي دي. شو بقى جنرال تي دي؟ مش هقول عيب اقول جنرال. ايه بقى في ممكن ويستقر وصول الدم والجنسيه والكلام اللي انت عارفه. ماشي طيب اثنين الاكس ري. كلينيك 3 ليه؟ هتلاقي بون ديستراكشن وداوتي بون فورميشن. بون ديستراكشن وداوتي بون فورميشن. طب في الجوينت شبه كلام السيبتك ارترايتس، حتى عشان لو انت في سيبتك تجيب من هنا من هنا تجيب هنا من السيبتك خلاص نروينج اوف جوينت سبيس. نروينج الجوينت بقى في الكلينيك سيمبلي ايه؟ نارون اوف جوينت سبيس. والريجولاريتي في الارتيكولار سيرفيسز. شايف الجمال؟ شايفين دخلنا الاورتوبيس بقوه ازاي؟ بعمق وبروعه بروعه. ماشي يلا تريك. لا لا زود الاول ثلاثه سي تي وام ار اي. سي تي وام ار اي يلا تريتمنت. ولا ديجي الاول ديجي ديجي تماما. هلا تماما. فاكينه بتدي فاكينه بتدي اه كده محمود. واحد اسمه كان اسمه واسمه عارف ولا في دكتور في سوريا متخصص في حاجات زي كده نفسيه وبتاع راجل سافر. تبدأ دكتور عنه هو ثلاثة هو واحد مش نفسه أصلا جرد ماذا جرد لا معرفش كل يحدي راحي دعمي هي بس بسيطة على السبعة وده كده تاخد شوية وقت في الأخرى حضر هندي بقى عندو الحكماء جدا تكبر اشترى قوي لا ولا حاجة علاجة سهلة جدا لما تحبي ان ده يقولي ولما تحبي ان يقولي ما قولش حاجة تقول ايه تبقى بتأسى معايا خدها دي قوي قوي حاجه ده قوي قوي بقى ما اقول لك ما تقولش انت دي يا جماعه كرونيك بوست فايروس عشان بتاكل العرض الى كونستراكشن وداوت بي انفورميشن بتاكل هايبر بارتر ديس بتاكل حاجه اسمها براون تيومر في العرض نفسه هيتجات على فكره هايبر بارتر امتحان ده دور الثاني ده اللي حركتنا ان انا اخر سنه اقول لك حاجتين بس تذاكرهم من بطن حاجتين من كل البطن الهايبر بارا والبرمونر امبوليزم ودي المزاع عدم التأكيد لان اللي مأكل بس هم فاكرين دي اللي مأكل لازم يفتكر ان هو يذاكر حاجتين من البطن اما مش مأكل كده كده يذاكرهم من البطن اول امبارح لازم يفتكر لاول مره تيجي هايبر بارا بتلاقي الجراحه وانا مهم نظري فاكرين مش محتمل مش مستبعد بتحبها جدا هايبر بارا بس دي مستوى مش تركي ده غلاف دي بكالوريوس مش مفاجآت بالامتحان عليكم لا توجد مفاجآت بالنسبة لنا مش مفاجآت لغيرنا في مفاجآت هل تجدت أول مرة المهم التري أنتي برد التري ولوكال ريسك أنتي برد ونتكلم عن خطرين ثلاثة شوف يومنا تحكي تحكي ما حبش عجبتني أول رب الخير بيقول ايه اول حاجة في التريد واحنا بتكلم في التيني بول تبقى اول حاجة ايه انتي بول مهم حاجة وبعدين نمرة اثنين شوفنا ان يومنا عجبتني فانك لو تفش الخير اللي جوه قلبي يعني شوف انك حتى بيا يعني الله ربنا يكرمك اثنين لما يحفظ كده حاسودك حتى بيا يعني نقول له ده ماشي حاجة ازيك حاجة معنى واحد اسمه حابب بالدكتور والله العظيم اول مره النهارده اعرف بس سالتك عايز كم مره يا حبيبي؟ مره في اول السنه طب انت بتقعد فين؟ انا مستغرب جدا اصل انت شايف حد راجل محترم نفس الخط بتاع المصطفى المهم اثنين لوكال ريست سبرنتج طبعا لان سبرنتج ممكن بالجوينت يبقى تراكشن الى اخره يبقى لوكال ريست ضروري ثلاثه سيرفلي مش سيرفلي كوريتج بالجرانيوليشن تيشن اشيل خلصت اي تي هبه شكرا والله برافو يا بيه كوريتج لاند جرانيوليشن ديشن خلاص وبعدين سق وبعدين في الجوينت نعمل له ارثروديزم جميل جدا هتكتشف بقى ان اللي انت كاتبه ده احلى من انتوا كاتبين سطحه تقريبا خد بالكم السطحه دي جواها تفاصيل كتير خلاص يعني كده كان ساعه ونص صفحتين كان نص يعني سنه سنه ونص والارسل دي بيقعد سنه عايز اقول لك تريت من ازود يعني تريت من دكتور في اخر بقول اسبيريشن جدا اللي بيقعد سنه وسنه ونص الارسل دي سنه وسنه ونص مش هستوقف كده اللي اوكي انا ما جبتش يلا تيجي لا ما جاي قبل ما اول شغله انا ممكن عارف اللوك ده الكونترا توبايوجينيك انفكشن تي دي كود جرانيولوم انفكشن which is associated with tissue necrosis and decapitation الكلام ده لو انت لوحدك مش كويس تحس انه مهم تقعد تحفظ وما تعرفش تحفظ وما عليهوش نمره معليهوش نمرة يعني مش هتضمن التسجيل مفيش نمرة عليك مش طب البصولش سكتة تي اي ايه سبيشال فيتشر اللي هنا بون ديستراكشن ريفاكشن وكاسيشن يعني من اكسوسايز وهيلينج فايبروزس سيكوستريشن انيوجوال ليه مفيش دي كونفورميشن اشهر مربع اللي بعد كده اللي هو بتاع تي دي كان ديسترول هي بون ديستراكشن هو الرياكشن حواليه ما يعملش الكويستر بس الكويستر بيضاف الرياكشن يعني يمسحه من غير ما يكسب الكويستر ما يسيبلكش حاجه انت النظم النظم كتاب الكوستر لايف يكسر عظمه من حسيتها تسيبلكش لا ده ما يسيبش في اربع عقل اربع انواع من تي دي كود كلام الفحص بواقي الانفضل وعرض جديد يعني الانفليبرم عرض جديد والسيكويسترم بواقي الانفضل التي دي ليس كان سيكويسترم ولا عملنا جديد الاربع انواع بقى دول هم دول يعني لو بدك اشيل كل الفصول مش لازم انا قصدت ما بقى الحاجه وابتدي بالاغنيه لكن الاربع انواع دول انت وطاقتك في المذاكره لو انا شاطر بذاكر بقوه انا استحب ان انت تبقى عارف ان في فور باثولوجيكال تايبس للتي دي لو انت راجل مش شاطر في المذاكره قوي مش عايز ايه بقى الفور نقراهم مع بعض يا ملواني السيستم تايب دي صوره زي البرودكت اب انفلتريتنج تايب ده الكورتس تشطب تفاصيل اتروبيك تايب ده اسمه سكر سيندروم او سكر تايب السكر ده من غير اي انفيوجن مفهوش انفيوجن ده دراي تايب والهايبر تروبيك ده الوحيد اللي عرفناه كلنا ده كلنا هنعرفه عشان ده الوحيد اللي فيه نيوبون بولتشن لوكاليزيشن تشطبها خدها من جنرال كلينيكال بيكتشر تشطبها خدها من جنرال انفستيجيشن تشطبها خدها من جنرال تريتمنت تشطبها خدها من جنرال اذر فورمز تشطبها مش موجود في جنرال يعني روح بقى للجوينت تلاقي الجوينت اسوأ كمان من كده والجدر ضايع جوينت كومنلي افكتد الهيب والني الكلام ده مهم الانفكشن يوصل الجوينت هيماتوزنس كفايه الباثولوجي مش طب مع لغايه السيكول بس خلي السيكول Dealing with ankylosis. هذا الانكيلوزيس مش بيرفع كده بس بتحب تعملها في حياتك يا فايبرس يا بوني يحصل بوني لو حصل سكندري انفكشن يبقى انكيلوزك يا فايبرس يا بوني. كلينيكال بيت اشطب واخد وشنا بيت الكلام مكتوب عندنا انفستيجيشن اشطبها وخدها من الشنطة التريس من تشطبه وخده من الشنطة بس وزي ما توعدنا ان احنا فضلنا في التيومر الثلاث عناوين هايزين الايفوري اوستيوما والاوستيوكوندروما والميتاستاسيس دول ناخدهم اول الحصة الجاية ان شاء الله لو سمحتم حصة سبت وحد هات معك المذكرة الأولى مع السبت لو سمحتم واحكي مذكرتك خالص ان احنا ناخد الجدول اللي بديت وطاوش ولو سمحت ما تقراش الجدول اللي بديت وده خالص دلوقتي لغاية ما شرحولك الاثنين الصبح انا هاخد ساعة كمان دلوقتي مش عارف اسمعوني يا ولاد اسمع نظام تسكت الساعة دكتور يا ريت كل اللي مش شايفني يشوفني يا ريت كل اللي يشوفني يا ريت اي حد قايل يشوفني يتكلم ما يتكلمش ريت اي حد بايخ بيتكلم يبطل كلام ريت اي حد رجل بيتكلم مع اللي جنبه يبطل كلام اسمعوا انا لما قلت ريت ما كانش يعني انت قصدي ريت ركز معايا ليه ده الله يبارك لك بص يا ولاد طبعا تكون فاتح كتابك او تقرا حاجه ايه الاصل في الاستوما ده اسمه جاينت سيل تيو هقول لك حكايه هيبقى تعالى وانت هتكون كسوان انا عايز انك استنى بس اسمع كلام انا استنى كده طب بس ربنا يخليك والله بس شاهد انت بس يلا استنى بقى لي خلاص بلد ما احكي لك كده بس ايه لما تدخل شويه ما تتكلمش يا ناس. ركز معايا بس الله يبارك لك. عايز اقول لك ايه الاوستيوبلاستوما؟ كان في مرة بيطلع من الايبيبتس. ايه الايبيبتس؟ ايه الدايبتس؟ قلتها حته الايبتس. الاي بي اخر العظمه، الميتا اللي تحتيها الضايه الثلث الوسطاني او النص الوسطاني بتطلع من الايبيبتس غالبا اراوند الدين. اغلب التيوبرز واغلب الباثولوجي عندنا اراوند الدين. خدنا الاوستيوبلايز كان اراوند الدين. النهارده هناخد اوستر كروما. اوستر كروما راوند دي يعني ابر اند تيجي لور اند بتدي دلوقتي لور اند فيها يطلع من ايبيبس هنا بون اكسباندنج ليش بقى كده. هنا من الاوضاري كان ايه اسمها اوستيو كلاستوما، كان جواها اوستيو كلاس تاكل العظم. فكل ليجن ده ما تلاقيش في عظم جون ممسوح وفي شويه سيراميكي بسيطه تدي منظر زي الصوف باب الافير فقطيع الصابون. هنا عند المدلر الكلال يحصل رياكشن بين البون وبين الاوستيوكلاستوما يكون نيو بون فورميشن. ما يا جماعة ركزوا معايا، لما كنت صفت تيشو، لما كنت صفت تيشو في أي رياكشن، الرياكشن بالفيبروسيس في البرين في العصب اللي رد بتكون نيوبون يقفل بسميها ميدلر بلاستر ودي بنت الاس راي. لو ما لقيتش مدلر بلاست يبقى الاوستيوكلاستوما مالجننت فرانك مالجننت بتاكل كل حاجه حواليه حتى كانت المدلر بلاست. هي الاوستيوكلاستوما يا جماعه ايه؟ بناين ولا مالجننت ولا لوكالي مالجننت؟ لوكالي مالجننت. الكلام ده اتغير. انتوا بعتوا ده اتغير. لا بقيت ثلاثه تريد. تريد واحد واثنين وثلاثه. تريد واحد دي تقريبا زي البناين. جريد اللي هي زي لوكال مالجنس، جريد 3 دي فرانك مالجنس تبعت مثال. الكلام اللي انتم مش عارفينه ده اتغير. وبنعتبر كل الاوستيوكلاستوما دلوقتي بوتنشال مالجنس. الكلام ماير شبه بعض. يعني انت لما تقول لوكال مالجنس صح بس مش صح قوي بقى في الواقع احنا شفنا حاجات جريد بسيطه قوي وجريد عاليه. انا اللي مش فاهمه لغايه دلوقتي مش فاهمه فعلا. وقفت عنده ليه؟ هم لقوا جريدنج 1 2 3 وقالوا كله بوتنشال مالجنا فنفس النتيجه. ده اكيد في فرق. اكيد في فرق. لكن انا ما زلت فاهمها على الجريدنج 1 2 3 ده دي تبعت مثال ان واحد دي زي البناين ليجن تقريبا الاثنين دي لوكالي مالجنا. بس المهم في الميكروسكوب البيكسل بتاعتها هتلاقي في لاين سيلز مليانه نيوكليات. انتوا ناسيين يا ولاد ان الجراسوم الميكروسكوب زمان لما خدنا اوستيوكلاستوما جوف قلنا في ليزر اهو جه ليزر ومعاها سبندل سيل. كنا زمان حاسبين الجاينت سيل دي هي المسؤوله عن الملكنة. طلع الكلام ده غلط. والمسؤوله عن البيهيفير سبندل سيل هي اللي بتحدد الاجريسف استعاده فيوتر سبندل سيل. التيومر نفسه فلاش ولونه احمر ولما تروح البيت تبقى لون في الصور دي عندك بلون احمر مهم قوي. ولما اخش في عمليه اجيب كوريتج اعمل له كوريتج اجحده من العظم احس ان شلت كله بس عمليه نهائيه مستحيل تشيله كله بكوريتج. لكن الشكل اللي قدامك شكله اكنك ايه؟ اكنك شلت لان هو مالجنس في الجريدنج العظم بيند اللي انت شايفه مايكروسكوبي ده ماشي يا ولد. ده المايكروسكوبي ده الجراس كلينيكال بيكتشر زي اي تيومر في الدنيا سويلنج وبين مش كده ولا ايه؟ وده الوحيد الوحيد اللي بيعمل رياكشن في الجوينت الوحيد. ليه مين يقول لي؟ عشان ده بيطلع ايه بيرفكت التنين يا ميتة يا ضايع. عشان يطلع الجار في الجوينت يعمل رياكشن يعني رياكشن في الجوينت. ده الوحيد في الانفستيجيشن اللي هو حاجه اسمها ارثروسكوبي منظار جوينت. اخش في الركبه بالمنظار اشوف وصل للركبه ولا ما وصلش للركبه. باثولوجيكال فراكشر هنا مشهور قوي 15% وده رقم عالي رقم عالي جدا. ليه؟ لان الفين مش عليه فالعيان دايس على رجله في شويه وجع لكن دايس تاك يتقطع. غير الست اوبتيو ساركوما الله يخرب بيت الاوبتيو ساركوما هتعرف بكرهها ليه دلوقتي يا علاء ولا حد بره خالص خلاص يا سمينة شكرا يا بنتي جيبين بلاش اهو شكرا يا بنتي شكرا يا بنتي شكرا يا بنتي شكرا يا بنتي شكرا يا بنتي ليه الناس تنكر نعمة ربنا عنك وعجبني اوي اوي اوي واحد بيتر قاعد ضعيف سليمي اوي فيه خلاص ما هربك عليك بقول له ما خلصت الدنيا فيها كده خلي والله يكون لما ما بقيت عارفيني كده خلي والله يكرمك كده كده مش عارفيني هو راجل خير جدا راجل خير خير جدا جدا جدا. ده كده بتكلم على ايه؟ نعم ربنا عليك كلمة ايه المشكلة يعني ليه نفسك واما بنعمة يا ربنا حفظ على القرآن ايه؟ حفظ على القرآن لا لا لا لا بس عموما ده الحكم عام لا الآية حكمها عام لما كنا بنلم عليها المهم ليها قوانين الحته اللي بتكلم فيها دي بس مش وقتها لو تقسيمها تنفع يعني ازاي نعادل بين واما بنعمه ربك محمد وبين نستعين مع القضاء حوالينا بايه؟ الصبر والسكينه هي عايزه معادله تظبطها في حياتك خلاص نقولها بعدين ايه عايز اقول لك ان الباثولوجيكا فاكر طبعا وبالنسبه للكونسيستنت هنا مين يقول لي تبقى ايه؟ بيتولاجين زي جوس ويلينجر يقرا مستويات من جروبات تراكس والله وطلع في الوقت على الباب اللي بتاعي الله ياخد الكارت عندك خلصنا كلينيكال بيكتشر خلصنا انفستيجيشن مش عيب اقول انفستيجيشن بقى بليد اكس راي في دي ام اي ارثروسكوبي هو ده الجديد الستيجنج في كل البلدنت تيومرز 1.30 انا شطبته بالحته اللي هتنتهي فيها ونقلته لك في الورقه دي مكانها ايه التراكم ده؟ اكثر ستيجنج سيستم في الدنيا T1, T2 بس T1, T2 T1 limited للكورتيك T2 خارج بره الكورتيك N0, N1 وبس N0 ايه؟ N1 ايه؟ ده ستيجنج البيوبسي عشان اعرف التشخيص يا باسم ليها قانون في كل جراحه وتاكد عليه في الاورثوماتيك لازم ناخد البلاستي من الاتش من الاتش ليه ان يقسم السنتر بتاع اي تيومر يعني كروني فممكن ما تشوفش الباثولوجي قبل ما تبريزني فايروس سيلز اتنين اشوف البيهيفير يا اخي البيهيفير بالمانجمنت سيلز مع الاديشنال تيشو ماشي اهو اثري صعب احسنهم اشيل الحته دي واحط الرقم لو العظمه كلها ينفع اشيلها اشيلها زي فيبيولا او ريد اشيلها كلها لو ما ينفعش اشيلها خالص كوريتش اتحمل واكمل ريديو ثيرابي لو ان اكسسفول معرفش اوصل لها ولا اعرف اتحمل اوستيوبلاستوما بالسيكرم مفيش سيكرامي كده احنا بنعدي قبل كده سيكرامي كده الاجيال بتاعتكم ممكن تعمل لكن احنا لسه فده اعمله بس ريديو ثيرابي ده الاوبشن اما الاوستيو ساركوما اللي هي البلازما اللي في النص كده فدي الله يخرب بيتها ليها قصه مؤلمه جدا معايا وامبارح قلت لهم لو سالتكم الاقي واحد فيكم عنده قصه مشابهه فثلاثه رفعوا ايده بس ده ما حصلش امبارح ان الثلاثه من الدفعه يعني معنى كده ان اخوه موجود زي ما انا برضه كده القصه حصلت في حياتي قبل كده ايه القصه دي؟ زميلي الابتدائي ومسكت ابتدائي كان ولد شاطر قوي اسمه طارق الله يرحمه واحسن طارق واحنا في سته ابتدائي في الاجازه غيرت معين رحت طارق بيسمع كله يلوني هابي بيه انا استمتعت في حالة الطب من أياميها ما كنتش استوصلت المهم فرق اللي بيت وقف المطوري ودخل إعدادي ده في الحفل ولقينا غالي بتسأل أنا وتعب كده واخدت لقيت محمول له قبضني أنا شويه وطارق ايه قصه طارق انا ما عملتش احلف عليها لكن تسعه وستين تسعه وعشره طارق هي قصه شبكه الكومنست الكومنست مالجنسي في الكون يعني لو اخر السنه زمان في الحته الاخرانيه دي كلها اللي فيها ست اسئله قلت لي اذاكر سؤالين هقول لك اكيوت زي ما تقولش ناس ونص بسرعه. النهارده الامتحان ورقه الدرجه يعني الاوربو امتحانه شغال دلوقتي ربنا يوفقكم ويسمع خير ده دلوقتي. ما اعرفش ايه اللي جه. لكن هتقول لي ليه الامتحان تنقل؟ حد بقى كلمني قال لي كده. قلت له ذاكر ايه؟ لا قصه تكون جاي دول اول تبقى سيب الساركوما خد الكلاستوما المره دي. ده اللي قلته لكن التنشيط دايما مخاطرات يا سامو بقى ست اسئله عشان تكمل ست اي حاجه مستمره تيجي بس ما بدناش نقول لك كده اقول لك خلاص ده قص مرات لا اللي جيت قص مرات قلت له ما تذاكرش قص مرات ذاكر ساركوما وكلاستوما ساركوما واحد كلاستوما المهم باختصار فمهمه جدا الكومنس ولو قال لي عايز واحده بقى من الاثنين استخدم مين الساركوما مش كارستوما الكومنس تبريدنس في كل الكون وفيري اجريسيف مجرمه سافله بروجنوز زي الزفت بتطلع من الاوستيو بلاست والاوستيو بلاست شكلها مايكروسكوبيكالي محدش يقرا حاجه يا زميله شكلها سبيندل سيلز كده الركائن ديفرنشيت زي سبيند السيل لو مش ديفرنشيت انا يبقى كارب السيل الاقي فايبروبلاست بس وهي ليها نوعين اوستيو سكليروتيك واوستيو ليتيك يعني نوع بيعمل عظمه ونوع بيكسر العظمه ابراهيم انت انسان فاضل والله العظيم انسان فاضل وما بقولكش والله كان المفروض تبقى كنت بقول ان النوستيو ساركوما نوعين نوستيو كيليراتيك واوستيو ليتيك. السؤال اذا كان بتقول كلكم اللي ما يجاوبوش يعني نفسه مين احسن الاسكليروتيك ولا الليتيك وليه؟ الاسكليروتيك ليه؟ صح ده ديفرنشيشن. انا بقول لك سيلو فورشن اوستيو بلاست اللي بتعمل العظم اللي بتعمل عظم. فلما تلاقي حضرتك يومر بيعمل عظم يبقى السيل دي شبه الاب يساوي ديفرنشيشن برافو. بيطلع هذا التيومر من الميتافيز من ايه؟ هذه الميتافيز. وقامت اراوند النيل 80% في التين ايجز 10 ل 20 سنه سن طارق. مين فيكم عامل قصه مشابهه لقصتكم؟ اذا كتير مكرره قصه مش قليله قصه مش في خمسه من اكبر المواليد بس باشا لما ما حدش بيرفع ايده بدفعه بستغرب منكم بستغرب جدا. قصه انتوا عندكم ثلاثه امبارح خمسه النهارده اتنين يكون فيهم حاجه اوفرلاب في مدرسه واحده. لكن قصه شهيره شهيره شهيره جدا شاب طفل صغير تسمع عنه الامبيوتيشنز وبعدين ال بتطلع هنا يا اولاد ادي في اوستيا طلعت تيومر في الكورتكس هنا بدا ياكل الكورتكس. لما اعمل بنت اكسري الاقي الكورتكس ممسوح اكن فاضل شبح الكورتكس بنسميها جوست اوف كورتكس. جوست يعني ايه؟ شبح. يطلع لبره كده يرفع البوزيتيف تيومر بودي اكسباندنج ليجن. لما تقدر ايه؟ زي ما اولاد فهمتوا بقى تغش النهارده الثاني اول واحد الثاني خلاص الثاني واضح ان الدكتور علي يقول لي ان انا ضغط الشعر واصحاب مني ضغط وبيجيش ناحيتي كده خالص. ايوه دكتور القصه الكوما ليها علاقه بالتروما؟ اه احنا بنقول التروما اصلا كده بعد الرشه الحاده وكده يخلص التروما. كله سامعني؟ يا ريت ما حدش يغور العمود. بص يا ولاد كنت بتكلم الجم متاخرين هعيد بسرعه هعيد بسرعه حتى على فكره عدت التيومرز كلها للمره يعني كلها وعدتها وبعدين قريناها. فهلخبط الترتيب هعيد اللي قلته وما عدش تاني. يا استنوها لو سمحت تتقحي اسرع من كده. المفروض ان الانسان ما بيخشش اصلا في اتجاه حاجه غير لما يلاقي مكان يقعد فيه. دخل في اتجاه كراسي مليانه بعدين هو اللي بيتقال مفيش Gracias. اتخذنا في جيبون وجوين مش اي اسرار خالص. انا بعيد متعمد لكل ذات ده بكون بعيد تفهم ده مش احبر وعظيم بانك محتاج تسمعني تاني ده كلام بتمتحن فيه بعد وقت. ايه السبيسيفيك بتي جيبون وجوين؟ ان هو في الفصول الجيبون ديستراكشن وداوت جيبون فورمشن بعكس الاكيوت اوستيمالايزان سيستم. الحاجه الثانيه اكسبت نوع اسمه هايبرتروفيك فايبر النوع ده الوحيد في نيوبون فورميشن. في الكلينيكال بيكتشر من يقول لي كان ايه؟ بين سوسات سيبير بين عامل سبازم في المصر تفك دي الليل. فلما تفك يبتدي يحس بوجع فظيع وهو نايم مش بتفك في الضلمه يعني لا بتفك لما ينام فاسمها نايت كرايز يعني ايه؟ صرخات المساء. وفي سبازم وفي ويستنج عنيف جدا وفي سويلنج وفي كولد ابسس وديفورميتي في الجوينت. وفي الانفستيجيشن بقى فيه نفس الكلام بين اكس راي بول ديستراكشن جاوتي بول فورميشن في سيرفل هايبر تروفيك وفي جوينت اون نارولينج جوينت سبيس وريجولاريتي. التريتمنت ثلاث حاجات مهمين جدا انتي فيرسس ولوكال ريست في قمه الاهميه لوكال ريست. فبنجبس الراجل ده بالست شهور والسنه سنه ونص بنامه على السرير. لو جوينت عندي فرصه جراحيه بعد شهر ونص شهرين من ميديكال تريتمنت ادخله اثبت له الجوينت اعمل له ارثروديس ابقى كاني عملت له لوكال ريست لهذا الجوينت. ولو عظم بعمل له كوريتج للجرانيوليشن تيشو وبرضه احط له سبلانت لغايه ما يبين. ده قصه الدي بي جوينت وبون وخدناها طبقناها على الكلام المكتوب عندنا مش عملنا كده؟ ولو جه سؤال اظن لو النهارده دي سؤال دفع ولا ده اتعلم؟ دفع. في متخلفين يبني كوزات يطلع من بره زعلانين. ده ينكدني بقى ولا ما ينكدني جدا؟ يوم من الايام وقفت وعدتها وزي ما عملت معاك وعملت معاك. خلاص؟ ده دي. بدانا بحاجه اسمها التيومر، والتيومر بجدول متوزع عليكم، معاكم يا ولاد هم متاخرين معاهم؟ اللي معهوش يعني مين معهوش ورقه في الجدول؟ طب في ورقه زياده نقعد نضمنها في السكشن. طب عايزين ثلاث ورق كمان والله يا جدعان. في ورقه زياده ما شاء الله يا مريم منور. واخر ناس متوقع هو ورقه بكره. طب ادي ابنها ادي بقى ثاني يا مريم ادي مريم كده. لسه اروح احضر الميرولوجي لسه اروح احضر الميرولوجي لا والله محدش حضر اسمعوا بقيت ربع جنيه قلت يا خلاص بقيت ربع جنيه قلت يا خلاص هو ده اللي بيلم اصلا انت راجل جاي ولا جاي ولا جاي ولا جاي ولا جاي ولا نص الهرمون ونص النطاق كان تهريج. وما لو كنا ركزنا متحركين خدمات والحفظة دي هتاخد منك ساعتين ونص ثلاث ساعات مذاكرة، ولو خد اكتر من كده يبقى بيني زي ما وعدتك. احنا وعدنا على كده زمان فاكرين، وانا عند وعد البونت يومر الجملات كله يسمعني وعطوه تقرا. عملنا جدول على الدبوره جهبه اوستيوكلاستوما ساركوما ايوينج. الاوستيوكلاستوما هيزود كلمه سيل اوف اوريجن انسيرتن، معرفش طلع فين. مايكروسكوبيك اوستيوكلاست مع سبندل سيلز، والسبندل هي اللي بتحدد البيهيفير. تعمل ايبيب تعمل بون دي اسباندنج ليشن وتاكل العظم، بينها وبين البون هنا اوبرتولم ميدالري بلاك قافل السكه، يبان في الاكس راي غيابه يساوي دي فرانك مالجنسي. ليها تريدنج 1 2 3، لكن الكلام ده اتغير وبقى كله بوتنشالي مالجنسي. كلينيكال بيكتشر سويلنج وبين بس مش عنيف، وباثولوجيكال فراكشن وافكشن للجوينت الوحيده اللي فيها جوينت. ليه؟ طالعه ايبسس جنب جوينت. انفستيجيشن سبليت اكس راي سي تي ام ار اي بايوبسي بتاخد من الاتش. وارتروسكوب الوحيده دي دي ما قلتش دي قبل كده. اوستيمايلايتس وتي بي واذر بون تيومرز وميتاستاسيس وهايبر بارا، عشان الهايبر بارا فيها نفس الكاركتر ده بتاكل العظم، ده بتعمل حاجه اسمها براون تيومرز مالتي سيستيك ليجنز بالظبط زي الاوستيوكلاستوما. الستيجنج سيستم اسهل ستيجنج سيستم في الطب كله، وهو واحد من الثلاثه تي 1 تي 2. تي 1 في الكورتكس، تي 2 خرج من كله. ان زيرو ان 1 ان زيرو ان 1 خلاص. التريتمنت يا كورتج وراديو ثيرابي يا اكسجن وجراف يا راديو ثيرابي، بس لو مش عارف اوصل لها يا شيل العظمه كلها لو ينفع عشان ده الاوستيوبلاستوما. بس سهله البون تيومر قصه من اسهل ما يمكن ومهمه جدا. عايز افتكر الكلام ده كويس صندلي عشان لما تتنقل زي منا امبارح بيكلمني لما نقلبه بسرعه اللي كان بيذاكر كويس زمان يا بلاد يعرف يفتكر. الساركوما لا دي طالعه دي خربتها. الساركوما طالعه من الاوستيوبلاست مايكروسكوبيك يا اما كلاسيك اوستيوبلاست سبندل سيل يا اما تكون ليست فرانشيتد فيها كارتيك سيل فايبروبلاست. 80% في التين ايجز 10 20 سنه، 80% اراوند الني، 80% في الميتابس. امال تحصل يا اولاد في السن الكبير امتى؟ فوق 50 سنه اللي كان عنده فاشل. ده ما شرحت لكم الفاشل من شويه. قلت لكم ايه في الفاشل فاكرين؟ ده ما المشطوب يبقى فوق 50 على طول. خد اي حاجه مشطوب فوق ال 50 وبريكانس عنده خد قوي ده المشطوب فوق ال 50 بريكانس. فين الفاجن يا جماعه بيحصل فوق ال 50 وبريكات، فيبقى عندك بيك تاني فوق 50 سنه بسبب الفاجن دي اللي انا شرحته في التفصيل من شويه. وتطلع بدا الشرح بقى كبير قوي. قلت برضه اخر كلمه انها نوعين اوستيوليتك واوستيو سكليروتك، والسكليروتك احسن من الليتك. ليه؟ معناها ديسفانكشن. كون التيومر بيعمل عظم زي الخليه الام يبقى شبهها. مفهومة؟ ركز معايا بقى. ده بدا الكلام الجديد. بتطلع هنا من الميتاكس عند الكورتكس هنا. تاكل الكورتكس تلاقي الكورتكس بقى هيزي. حاجه اسمها جوست اوف كورتكس، شبح الكورتكس. ترفع البيريوستي وهي بترفعه. تسترتش الضغط بينها وبين البيريوستي. يتكون على الـ Blood دي نيو بون فورميشن. تدي خطوط بيضاء ماشيه من الكورتكس ناحيه البريوستيا اسمها Sun Ray Appearance. اللي بقوله ده يتوصف باثولوجي ويتوصف اكس راي. فاقول في الباثولوجي انها بترفع البرغوثيا وتعمل نيو بون على ايه؟ لطبيق ما اقولش بقى صدري، صدري دي ايه؟ اكس راي. اقول انها بتاكل الكورتكس، ما اقولش جوست اوف كورتكس، جوست اوف ودي اعمل بيه اكس راي. اي حاجه في جسمنا ترفع برغوثيا بسرعه يحصل رياكشن بين البرغوثيا والكورتكس في الانجل وفي الانجل. اي حاجه في جسمنا ترفع البيروستيم بسرعه يحصل رياكشن بالانجل اللي بين البيروستيم والكورتكس. استنى هاني لما يشوف يحكيك يا هاني حريص على مصلحتك يا هتعمل انت يا ولد ما بتحترمش البيروستيم. هتنفلتريت البيروستيم بعد شويه بعد ما ترفعه يعني يقاوم هو شويه وبعدين تخش على السوفت تيشن. عارف بقى تحترم مين اللي ممكن تعمل كده مؤدبه قوي؟ تريسبكت ارتيكولار كارتر. مؤدبه قوي مع الجوينت. كانت يخرب بيتها بتموت في الاخر. عايز ايه بقى تخش؟ ما تقدرش تيجي هنا كده. انت بتخش هنا؟ تعالوا جيب كل ده بتاع انا جاي بتعلم في بركه ده ممكن يجيب ميك دلوقتي اخواتي في الكاميرا لو كان على طول ممكن رجلك يمين شوي سيب الرجاله يا ابني انت اللي رايك فيك كده فاكر كده يعني يا سعيد ماشي يا سيدي ما تسمعش ممكن يعمل له لجنة عشان نلعب بردو من شوكو مصر نزل الأدوار عشان نحن تطلع تاني فتقصي الساركوما ترفع مريقوسيا بتعمل صدري هنا يتكون نيوبون ده بقى مش في التيومر الصدري من التيومر اما ده رياكشن وده اسمه كودمان ترينجل فكودمان ترينجل لا يخص قصي الساركوما ده اي رابد ديجروينج ريجن في العظم بيرفع مريقوسيا بيعمل كودمان بس بالنصيب بالنسبه لكونتو لان ده اسمعه كودمان الا هنا يبقى سمعنا كام حاجه جوست اوف كورتكس كودمان ترينجل سنري ابيرنس انا بجمعهم في جمله شبح كودمان لا يظهر بالسنري حلو جمله صحيحه الشبح ما يظهرش في السنري يظهر ايه في خش اوضتك بالليل تسجل عليك الباب وانت رايح ناحيه السرير عديت قدام المرايه مش واخد بالك لقيت حاجه بتتحرك اترعبت معدي في الطرقه وباب الحمام مفتوح ومرايه الحمام في وش الباب لقيت حاجه بتبص لك لكن بص فشبح كودمان لا يظهر في السنريز ده الجروس وده بالمناسبه اكس راي فايندنجز وقدامنا الميكروسكوبيك الباثولوجيكال فراكشن في حالات الاوستيوساركوما رير بعكس الكراستوما. ليه؟ الكراستوما البين مش عميق، الساركوما سيفير بين. العين بيت ريدن ما بيقومش لغايه ما يتشخص ويتعالج. دول بقى سهل بقى. سويلنج وبين وميتاستاسيس. انفستيجيشن هي هي، ستيجنج هو هو، دي دي تقريبا هو هو. تريت. انت تعرف واسمعني، شوف تطورات الطفل عجيبه جدا. الكلاسيك يقول له نعمل امبيوتيشن، لازم نشيل العظمه كلها. ما بتشيلش التيومر بسيفتي مارجن، لا ده انت بتشيل مين؟ العظمه كلها. وفي مثلا انا كاتبه لك لما نقرا مع بعض نقرا، ان لو في اوستيوساركوما تيديا اعمل اباط دي انا. يبقى فين الغلطه اللي حصلت طارق؟ بيلوني؟ لان كان المفروض يعملوا اباط دي من الاول، ما يدلعوش الدلع اللي اتدلعوه ده. اتنقلنا في الطب من النقله العنيفه دي لنقله غريبه جدا، حاجه اسمها ليمب سالفج بروسيجر. بخش اشيل بس التيومر بسيفتي مارجن واحط جرافت عظم واعمل بلاستيك ريكونستراكشن ويمشي على رجلي. انا عايز اقول ايه؟ انا مش معترض على الليمب سالفج، بس يا تعمل ليمب سالفج يا تعمل ابو غني. يعني ما زالوا غلطانين في طارق. فهمتوني؟ مش لما اكتشفنا الليمب سالفج اللي غلط غلطه طارق قال بطريق ريحني النهارده، لا ما ريحوش. يا تعمل لي ليمب سالفج يبقى استفدت دوست على رجلي، ولد شاب صغير 12 سنه راح المدرسه هو ناس مش امبيوتيتد لغايه ما مات بقى يقضي الله امرا، ده نصيب بقى خلاص. يقضي الله امرا كان يقول احنا راضيين بالقضاء سبحانه وتعالى. يا اما عملت لي اباط دي خلصت القصه صح. اباط دي فهمت يا ولاد؟ هيقول لو هتشيل تشيل من كل العظمه يا ليمب سالفج وريكو ديستراكشن اوكي موريد. بص يا ولاد، ديس ارتكيوليشن دي عمليه احنا بنشبهها دي، يعني للاسف تعمل اباغني من نيت نيت ارتكيوليشن. بص يا ولاد، اما الاول ساركوما، لا ثواني هسمعك لما اخلص شرح. الايمن ساركوما تطلع من الاندوثيليا السيل بتاعت المظلة، وبتحصل برضه في الاطفال، ورير تيومر، وعشان كده رير يا فضل، رغم انها في الثلاثة الكبار لكن عمرها ما جات نظر. عشان رير لما تكبر تكبر للناحيتين وتطلع بالاندوثيليا تعمل مارك ريوتيا رياكشن ونيوبون فورميشن. وصفوا المنظر ده في الاكس راي، قالوا اسمه اونيون ديل ابيرنس، زي البصله لما تقطع البصله بالعرض نفس شكل الايرين ساركوما. الجروس بتاعها كان ديا قلت لك لونها احمر، دي لونها جراي اند وايت، جريش وايت، في هامورز نيكروز. مايكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها جميله جدا جدا. تلاقيها راوند سيلز حوالين ارتريول بمنظر الورده روزيت. والحكايه دي اوحتني زمان بفكره مشروع بس ما كملتوش، ما دخلتش فيه وصلت الاسياء. وصممت انا تيشيرت في فرقه وستنج هاوس الانجليزي وعملتها له. مين؟ قلت الجامعة مين دول؟ فرقة رغم ابتدى بقى الاسماء دي بقت سمع من ظهور الست، من ظهور الست بدات النهارده الستايل دي هي الطلعه دلوقتي. وبيدعوا لنفسيهم الكلام ده. انا اللي عامل الكلام ده اول واحد، بس للاسف طبعا احبطوني في الاول لما يدشوا. للاخر ولا حتى على الكم هنا عملت نفس الحكايه. انت فين؟ انت كنت تكتب حاجه. تقول ايه رايك؟ شفت جميل جدا جدا جدا. كل ازياء موضوع كل ازياء حلو حلو مين تاني مايكروسكوبك زي ديوي مش هتعرف طبعا؟ نيورو بلاستوما. ايه نيورو بلاستوما؟ جت سيرتها مره واحده في الويلمت تيومر في الديجي بتاع الويلمت حاجه من الاثنين بقى انتحر من كتر اللي بصيت لبصه غريبه دلوقتي. كان في الويلمت الديجي بتاعه نيورو بلاستوما تيومر يطلع في الاطفال سفره لينا الجيلان مش كده؟ والأهارد الريجولر يكروس الميدل لاين. النيوروبلاستوما فيها عيب خطير جدا يا ولاد. يا تكبر من غير ميتاستاسيس. اسمعيني قوي يعني حاجه مهمه قوي. لو هي صغيره جدا مش محسوسه كلينيكال تبعت ميتاستاسيس. ركزوا بقى. النيوروبلاستوما بعت البون ميتاستاسيس وهي طفل وده طفل. فغير الولد بالبون شويه. بون تيومر خد بايوبسي. لقيت البايوبسي بتاعته تيشرتات تيشرتات. قلت له يبقى انت ايوي؟ عرفت ان هو ايوي وهو اعتبرنه ايه؟ ميتاستاتيك نيوروبلاستوما. عشان كده ستسمع اعجب ديجي في حياتك. وروحوا للناس بتوع الجراحه العامه كلهم يسالوهم السؤال ده مش هيعرفوا. ليه؟ احنا عشان جراحه في الفرميدي بس. ليه؟ ميتاستاتيك نيوروبلاستوما متقاله في الديجي بتاع ايوه. علاقه ده بده لانك صح تمسك عيان تفضل بساعه تعالجه على انه ايوه وهو اتى منه ميتاستاتيك نيوروبلاستوما. فهمتوها؟ عايزه تفهم؟ طيب ده جروس والمايكروسكوبيك والكلينيكال بيكتشر. على فكره الكلينيكال بيكتشر جت سيرتها مره زمان. اقول لكم الايمن قلتها انت زمان زمان جمعت لكم سؤال الديومر اللي بتبريزنت باي بيكتشر اوف انفيليشن هو كبير بل ده اشهره ده كلاسيك بوست مايرايز فيفر ريد تندر هوتنس. طب اسمع الاعجب لوكوسايتوس يخرب بيته لوكوسايتوس مأساة وطفل ده السن بتاع البوست مايرايز. فتتجاهل انه من اهم الديني بتاعه يبقى الديني بتاعه غرائب وعجائب. الديني بتاعه غرائب وعجائب اكيوت اوسما رايت وميتاستاتيك وبقيت بقى تيومر زي ما انت عايزه. قصه الكوما كتاب انت عايز تقوله بعد كده. التريتمنت بتاعه نفس الكلام امبيوتيشن وراديو كيمو للتيكينج هو هو الروكي نفس الكلام. عشنا الموضوع اعيده من الاول ولا نقرا؟ نقرا نقرا. عايز حد يديني ورقه بس يا لا سوري يا ابني هات ورقه عشان انا اللي مش هيجي بتاع مشاري طلع على الباب. لو كانت ايرلي مش تلحقها من الثلج تعيش بس طبعا يا اولاد البنت ثلج دوت بكل كامل يعني كيمو مختلف عن بتاع زمان. زمان كان الراديو الدرجي بتاع من ايام طارق تقعد العين على سطوع تقعد عرض الشمس عليه كل يوم ده كان الراديو الدرجي. بس دلوقتي القصه اختلفت اللي كان ده ورقه دي انا مش فاكر اسمه ربنا يمسيه بالخير مكان ما هو موجود. لكن كانت مش كاتب اسمه كاتب اسمه ايه اتش فايل درون كتر خيره اصيب كاستوما جاينت تلتي وكير اونلي بالماتيور بون ما بيحصلش غير بالقدر دولي يعني فوق سن 20 سنه مش كاتب سنها من 20 ل 40 سنه اكتب الايج من 20 ل 40 سنه بيحصل بالماتيور بون. Most commonly, distant femur, proximal tibia, يعني ايه يا جماعة؟ يعني around the knee. What proximal humor should establish? لكن other bones may be affected. Pathology, تطلع من الابيفيسس, a tumor has flesh red appearance, يبقى شنو نغبين؟ وين هل تروح؟ بروس نحمر. Comes quite easily in pieces, well corrected, لكن difficult to be removed completely from surrounding bone. استروجيكالي يبقى تتأثر على التطور بعد ما خلص قرابة. مانت نيوكليتد جاينت سيل سكاترد باك جراوند سترومال سبيندل سيل ويدي ريسبونسبل فور ديتيرمايننج الاجريسيف تيومر الجريدنج سيستم 1 2 3 هتكين ديسكارد اند اول جاينت سيل تيومرز ار كونسيدرد بوتنشالي بريكنس بلانجيريا. الموت الساركوما ده الموست كوم برايمري تيومر في البون اتني افكت اني بون لكن الموست كومنلي برضه بلوت بون ميتافيسيس سبيشالي اراوند دي وبروكسيمال هيومرز يوجوالي ستيوز بالميتافيسيس وبلوت بون يتدروي اند ريبليس النورمال بون لولو بيجي دي ايجز لور لمبا اراوند دي دي دور ان دي بيمر ميتافيسيس التيومر رابط اسبريس فروم الشام لكن الاسبريس انفيزيال كارتج and the hands doesn't be invisible, prepared by Sony. Before we can do the treatment, bone destruction. Then I have a ghost of pocket. The X-ray. Tumor bone formation, radiological is not reappearance, reactive bone formation, Gottman triangle, ده برضه radiological. وصفت تشمل infiltration كان حد سألني هو مش هي infiltrated periosteum ايوه هي infiltrated بنخش على الصفت تشمل بايب osteolytic west erosic بايب اللينك soft fleshy vascular fibrous necrosis sclerosing solid would be bone west sclerosing احسن لانه more differentiated. بتحاول الريد اللي تحت يعني بان على الشاشه ايرن ساركوما. لسه احنا في ايه وكفايه والفرق ايرن ساركوما. جامدة جامدة يا دخل زي بص على الدكتور مش لاقي ايه دي يوم انا رايح نجيب الدوبين بتاع الجون مارو يحصل بالجهاز ستوب بول ودي مارك بري اوسكار رياكشن كروس لي سيمي سوليد جريش وايت. ده بقى لما تيجي تقول له جريش وايت يعني لسه بروسس وغلط which is spread of filtering and transparency raising the pre-ostium with sub-pre-ostium new bone formation in successive layers that demand of the x-rays to good your killer healers. The cross-section is defined in grayish-white mass, average across microscopic picture, a small rounded skin arranged in the rosette. في هنا قمنا شكل القوسين دول مش ضخم دول زيادة اللي بين قوسين يعني كلمة in rosette around the cells الان هي تشوف تشيل كلمة روزيت around cells arranged in شوفت القوسين دول مش طفل وقرا معايا بقى الجملة arranged in روزيت around blood vessels وده اسمها التيشيرت لازم نتوقف تحت الناس بالتيشيرت ده اللي بتفرق الستيج واحد في كل تي اكس دون دي اسست دي زيرو نو ايفيدنس تي 1 في الكورنيك تي 2 بياند اس بالوحيد اللي بينتهي عند تي 2 هو بالاوستيوساركوما نكتب مكتوب عندك اكسبت الباروستيا الاوستيوساركوما فاكرين موضوع اسمه اوستيوساركوما فارينس كان في كتاب الاسم واتشطب كان من الفارينس دي في واحده اسمها باروستيا الاوستيوساركوما ما ينفعش معها الستيجنج تيست ليه وازاي مش مهم بس شيك قوي كلمه اكسبت بالباروستيا الاوستيوساركوما من 20 ل 40 سنه بين الاند بلوك بون سبتايمز فايت سوينينج هيستوري اوف دراما باثولوجيكال فراكشر ب 10 نسبه عاليه. ليه باثولوجيكال فراكشر عالي؟ سؤال شكله مهم عشان البين بيبقى هنا سلايس والعين دايس على رجليه. بودي اكزام سويلينج من اول هارت بعد كده انشيل كراكلينج النيبرينج جوينت ار اوفن اريتيتد يعني في شويه ديفيوجن ومكتوب لك الوحيد الانفستيجيشن الاكس راي بون اكسباندنج ريجن ان اند بلون بون هاز كاركترستكس اوف بابل ابيرنس امبورتنس بريزنس اوف بدلر بلاد وكاركولم غيابه سيجنيفاي بريكتنت اوستركوما سي تي ام ار اي لازم بايوبسي وشرحك البايوبسي بتتاخد من الجنب من الاتش ليفت الاتش ونمره اخر حاجه ارتروسكوبي والوحيد اللي فيه ارتروسكوبي عشان الوحيد اللي فيه جوينت اريتيشن. اما الاوستيوساركوما نقرا مع بعض الانزل سايز 10 20 20 سنه في سكند بيك ب 50 سابت باجت بين الفيرست سيمتوم ورث اب نايت نفس القانون في اي عرض البيشنت بريزنت باي لانج بس لكن باثولوجيكال فراكشر رير لانه جيت ريد بالوجع لوكال تندرنس ممكن بالفك والماس ممكن لينك نوت تكبر انفستيجيشن لابوراتوري اس ار سيرم الخلايا الفوسفاتيز الاكس راي سابريك وكوتنان تراينجل وجوست اوف كورتكس سي تي و ام ار اي وبقول لك ديسكاس زي اللي فات بايوبسي وديسكاس زي اللي فات وتشيست اكس راي عشان كتبت الايوي الايدج 10 ل 20 كلام سهل جدا بين وسويلنج لكن اهم حاجه بنشر اصلا رايز وورم تندر هيلثي فاين intermittent or continuous pyrexia ممكن تبدأ تتس ولمفاتيك سبريد للينف نودز لابوراتوري، اتنين سراي اونيون بيل، وثلاثة واربعة زي هناك روماتيدي وبيوبسي وبون سكان. دي الملحوظات على الورقة دي ان دي مش بتركز الوحيدة ايه؟ الوحيدة اللي بنتين اللي بنتين في البيت اللي ايه؟ بنتين اللي بنتين كانت دي حاجات مودة في الثلاثة خليها في الاول حاجات بنتين بس اضافت دي في حبيت قلنا الاوستيو كلاستوما حاجة بتاكل العظم يبقى سي بي وجراوند تيومرز هايبر بارا وكرونيك اوستمايلايتس واذر برايمري تيومرز وميتاستاتيك وتيومرز هناك كرونيك اوستمايلايتس اللي موجودة ايوين ساركوما وكوندرو يعني اذر بريكنت بوت تيومرز وميتاستاتيك وجاينت سيل اوستيو كلاستوما اتكتشف ان هو واحد تقريبا شلنا بس هايبر بارا وسي بي هناك اعجب ديدي في الدنيا سكندريز من نيوروبلاستوما both have the same microscopic picture وريتيكولوم سيل ساركوما واوستيومايلايتس ما حبيتش الريتيكولوم سيل ماشي شيلها وتكتب نفس اللي هناك بقى other bone tumors وميتاستاتيك bone tumors لا ما تقعدش انت عايز تحفظه في الدنيا تربطين مع بعض يا ربطه عشان تحفظه ثلاث مرات الديدي يعني انا رايي في الديدي في الثلاثه دول other bone tumors metastatic chronic osteomyelitis ده في الثلاثة دي ثابتة في الثلاثة وهيزيد عندك بقى في الأخرانية الأوستمايلايتس والنيوروبلاستوما وفي الأولانية السي بي والجراوند تيوب معقولش كده فاهم لكن لو أي حد عارف واحدة يوصل لكده يعني في الثلاثة اكتب الحبيب في الثلاثة أذر برايمري بون تيومر والميتاستاتيك وكرونيك أوستمايلايتس ويزيد في الأولانية واحد واثنين ويزيد في الأخرانية واحد وثلاثة التريب يبقى اللي روح في السنك اللي خدنا النهاردة 15 صفحة يبقى أنا مش بنته مش جاي حدو ليه مش عارف دكتور مين اللي دفنا 12 صفحة مش 12 ولا 15 اكشولي ما هتذاكرهم ياخدوا منك وقت مذاكرة ايه؟ هو نفس وقت مذاكرة صفحتين انفستيجيشن توكسيكولوجي الوقت الزيت فيه انفستيجيشن توكسيكولوجي هتذاكر فيه النهارده التي بي والتيومرز مش ده اللي خدناه مع بعض النهارده؟ تي بي والتيومرز واللي ذاكرتهم هناك تنساهم سهل ودول تفتكرهم اكشولي هو انا نفسي يا طريقة الوصول للحاجة دي سهلة ربنا معكم خدش منه التلين الصراخ ومش فاهم النظام سيمبل ديتيس كوريتيتش وبون جراف بكالو في كلاستوب وبون جراف لكن الكارنس كوم كنت متوقعني اهو وارد اكسيجن وريبليس في ناس مش فاهمة كده عالشكوى لو في ايفيدنس مالكنا في شور راديو ثيرابي بس لو من اكسيجن اما نص الكوما لوكال كنترول باي ايزر امبيوتيشن اور وايد لوكال اكسيجن اند بروستاتيك ريبليسمنت بين قوسين اكتب لمب سالفج بروسيجر بعد كلمة ريبليسمنت حط قوسين لمب سالفج بروسيجر الليفل بروكسمال للجوينت اباف لو هتعمل امبيوتيشن بقى يجي في التيبيا اغطي ودراكس سايتوتوكسيك دراكس هابتنسينج اما ديوين فور بروكنوزن احسن كومبانيشن كي ومع ريدي ومع سيرجري وبعدين فيردر كورسز مش كودس فيردر كورسز اوف كيم شكرا شكرا يا رب يخليكم ويرحمكم ويرضى بنا عليكم ويرضى بنا يقعدوا معايا شويه لمده ايه؟ على اخر كلمتين كده اهو من لما تلبس وتحضر المدرسة. دي كودس؟ اه كودس. كودس؟ اه كودس. الله.